استخدامية باش كدعو ديال الحكم الشرعي نيغ مادام قلنا بلي هذا الامام وهو خطب الائمه رحمه الله كان مجتهدا اذا لابد ان يكون له علم بهذا الاصول وحتى يكون كذلك لازم ان يساهم بماذا بمؤلفات وقد سام خطب الائمه رحمه الله بكثير من المؤلفات في هذا الاطار الا انه ربما مقارنه كانت يعني نوع من النسبيه بين ما الف الدرجة ديك الشرع ده بزاف يعني لم يؤلف كثيرا بل يعني الكتاب الوحيد يعني الف كتابا وحيدا في اصول الفقه وهو كتابه سماه فتح الله شرح مختصر العدل والإنصاف وعيد فتح الله يسمى فتح الله موني شرح وشرحي مختصر العدل والإنصاف وهذا الكتاب للأسف في لحد الساعة إلا مغمور بمعنى إلا يكرم مش تعبر لا يكرم رغم أنه من أهم الكتب سنبينه بعد قليل إلا أنه لحد الساعة إلا مغمور وخاصة سنسم باللي الموجود حاليا منه هو نصف الكتاب بمعنى لا غرنا يمارو بين أيدينا ما متيسر أجل وأن يألف هذا الكتاب الأصل هو في 6 مجلدات يعني 6 مجلدات كبيرة جدا الأصل هذا هو الأصل في حوالي 6 مجلدات ولكن الموجود حاليا الآن المتواجد كمخطوط يعني موجود أنت مثلا مخطوط حوالي يعني منه 3 مجلدات فقط إلا غير ما موجود موجدنا متيسر 3 مجلدات هذا الكتاب معنى نسبه قضى بين الله وعلم داني ربما للأسف يعني أنه يقن أن تتحق القوز ده بالزن وهي مسألة المخطوط يقول السجن داني يرقب للأسف المخطوط عبارة عن يقن موروث ما ديك وراثة خاصة به وجد أمه والأخ جبت العاشق المخطوط إلا ملك للأمة كلها وجي يشتي أخذت كوني اللي يوريت وني اللي ألفت وكذن بمار الحقوق مار اللي كان سوى مثلا في هذا العصر بحقوق تأليف قالوا اللي ألف هذا الكتاب ما كذا هذه حقوق التأليف قال نشئ الفانش رايو هذه الكتب التي موجودة عندك كمخطوط من أذن لك أن تمتلكها روح دولة سيون لي يموت ينسب لي هل يحق لي أن استنسخ ما رجع المؤلف غيري بتتكلم يعني الحق الحق ثم خاطي لذلك بدت لغشك المؤلف جلبتش اللي حق ملك الأمة نعم وش قرا باللي ممكن نعم يتين باللي خصت الزنزر خصت الذي ورث دولة سريع ديكاش علم بس كتيني باللي تشغيري وستشهد احد ما وستشهد تصور وما الى ذلك فجبلت بلك ترتكب جرما جريمه لك ترتكبها في حق الاسلام نعم في حق الاسلام خاطرك ممكن يضرب كثير من المعلومات الفقهيه والشرعيه الدينية لكن كتمتها عن المسلمين وفي حق ذلك امتك الميزابيه الاباضيه اذا لذلك ربما الكثير يعني يحبوا فون المخطوطه بدعوى انه انه مضملكك للأسف ربما أي لأن يصغرت ربما سغرت تسكت كارثة وما فيضان 2008 من أبي بعيد يغل بالله جون موني يجي ربما دهلس بعض المخطوطات زوانت لم يستفيد منها ولم يستفيد من المجتمع والمسؤولية على من تقع إذا لذلك نير ربما مثل هذه المخطوطات بدي قبل يقبل يشيل إيمانس لغص مثل هذا وش قرر جيت نغش معلش بدي ولكن على الأقل يعني لا الحمد لله جبعيات قال لي يا وتحماك صورت انت يا وتحماك بيت يعني 6 نسخ تصورت انت جنت ضروم كارشيف ادقين بات يجد باحث بعد ولا زوان تتينو ولا جيت نشي معالي الزيان في صالونك منصب يا سيس لا كذلك براسك بس على الاقل يستفيدوا منها من ياتي من الباحثين باش ان شاء الله يخرجون هذا الكنز وهذا العلم للامه قد ربما ننتفع منها مستقبلا هذا الكتاب اكثر من جزء الاكبر لا يزال مخطوطا وخطب الائمه رحمه الله في هذا الكتاب يعني شرح كتابا يعني من خلال عنوان الرقبديس شرح مختصر العدل والانصاف الكتاب الاول هو العدل والانصاف وهو كتاب لابي يعقوب يوسف بن ابراهيم الوجلاني في القرن السادس الهجري هو اول مؤلف اصولي في عند الإباضية بمعنى الإباضية في الحقيقة تأخروا في التأليف الأصولي بمعنى لم يؤلفوا في البداية بعدا ربما في آخر المطاف أنبيين هامي بمعنى لم يؤلفوا لم يكون من سباقين في التأليف في أصول الفقه بمعنى تأليفهم في أصول الفقه يوخر السي يعني الشافعي يعني ألفه يعني ألف كتاب الرسالة وهو أول كتاب في أصول الفقه في القرن الثاني الثالث الهجري ثاني الثالث الهجري ولكن بالنسبة لي يعني الإباضية تأخروا إلى القرن السادس الهجري لظروف ربما بعد نبين لماذا هذا كتاب هو العدل والإنصاف ثم جاء بعد ذلك جاء الشماخي أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وني ربما للمعلومة فقط ليس عامر الشماخي ربما يقول بس نتسلى عامر الشماخي صاحب كتاب الإيضاح حونيس يسمى ابو ساكن عامر الشماخي، بس حوني يسمى ابو العباس احمد بن سعيد الشماخي، صاحب كتاب السير، يعني سير المشايخ معروف، يعني الكتاب تاريخي، وصاحب كذلك شرح عقيدة التوحيد. اذا هوني اختصر الكتاب في كتاب سماه مختصر العدل والانصاف، ثم نفسه الشماخي شرحه في كتاب شرح مختصر العدل والانصاف، فجاء القطب الائمه رحمه الله فشرحه في كتاب سماه شرح مختصر العدل والانصاف. وهذا الكتاب بما دون ان ندخل في تفاصيله، لو حقق واخرج للناس لبلغ تقريب فيما يعادل 12 مجلد، وبالتالي يعتبر اضخم كتاب في اصول الفقه عند المسلمين كاع، بمعنى لم يؤلف عالم من علماء الاسلام في اصول الفقه مثل ما الف قطب الائمه رحمه الله. يعني اكبر كتاب عند الكتاب البحر المحيط للزركشي، هوني اكبر كتاب لم يبلغ 12، ما نقص 10، يعني لم يبلغ 12، فيعتبر كتاب قطب الائمه رحمه الله، ولو انه يعني ان شاء الله يعني يوفق ربي سبحانه وتعالى الباحثين لتحقيقه واخراجه، اكيد لبلغ ماشي هذه المكانه من ناحيه في منظومه الفقهيه الاصوليه في العالم الاسلامي كله. اذا هذا اهم كتاب الفه، هو الكتاب الخالص في اصول الفقه، معنى الكتاب الوحيد الذي الفه يعني قطب الائمه رحمه الله الف في اصول الفقه هو هذا الكتاب. قطب الائمه له اسهامات اخرى، بمعنى الف كذلك في يعني في في في اصول الفقه، ولكن بكتب ما بي بي بي بي يعني بي بابواب متناثره، بمعنى لم يكن لديه كتاب خالص يعني جيت سبيسيال مش تعبر اصول الفقه الا هذا الكتاب. اما كتاباته الاخرى كانت في كتب فقهيه، واهمها كتاب شامل الاصل والفرع، ربما يولبس يعني يمتلك هذا الكتاب، وهو كتاب مهم جدا، لكن للاسف يموت قبل ان يكمله، يعني وصل فيه الى باب السفر، يعني في كتاب في باب الصلاة، إلى مسألة الصلاة السفر، يعني السفر في الصلاة في باب الصلاة ولم يكمله. إن هذا الكتاب الجزء الأول منه، يعني الجزء الأول في مقدمته يجو حقت مقدمة مهمة خاصة لبيان أصول الفقه عنده وعند الإبادية، وربما يعني حتى الباحثين يعني باش كنسن أصول الفقه المستقرة عنده أتنبي من هذا الكتاب، ما دام أنه هو آخر ما ألفه، بل يعني ذكر معلومة في هذا الكتاب على أنه صنف هذا الكتاب مؤلفه عندما بلغ درجة الاجتهاد المطلق. إن يعني في ثنايا الكتاب شامل الأصل والفرع، إن باللي الفغوا الكتاب سيستوى ربي سبحانه وتعالى أن بلغت درجة الاجتهاد المطلق، والاجتهاد المطلق هي درجة يعني مش قار يعني مش تعبر الطب يعني في الاجتهاد، يكتب درجة إلا ليس بعدها درجة إلا درجة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الاجتهاد. يعني هل وصل أم لا تحتاج إلى تحقيق، مهم انه يعني نبلي او الكتاب الفقه سيوضع الى هذه الدرجه من العلم. ممكن اني شي سنرقب الى مؤلفاتي، انرقب الى فقهه، يمكن نسلوش يعني مبدئيا فرضيا ممكن نسلوش الى هذه الدرجه التي قد بلغها. نعم، اذا هذا الكتاب ذكر فيه كثير المسائل الاصوليه، وحققني من اهم الكتب الاصوليه عند الاباضيه في هذا العصر، وكذلك حتى في الفقه الاسلامي عموما. اذا هذا الكتاب وهو كتاب شامل الاصل والفرع، ذكر في خطب الأئمة رحمه الله إذكر ديس كثير من مباحث الأصولية وكثير من الآراء التي طبعا يمكن نمشي ننطرو بك معتمد ما استقر عليه رأيه. خاطر ربما هوني أفتح كذلك قوس صغير هنا، الأئمة لن يعاد حقا في في في في تراث الشيخ تفيش رحمه الله، وإشكالية حقا نقشت ولا تزال تناقش إلى حد الساعة، هو تحديد الرأي الذي استقر عليه. يعني يغل من ساعة تسلمة بعض الاحكام الا يويت نتخط بالائمه رحمه الله او رويت عنه مناقضه لما هو موجود في كتبهم وفي اصوله، يعني يغلب الشغل بما حتى لو مثل يعني ديس بعض الجوانب انه تركيت قال اناموني قال ديس قال مثلا شي نشي تبير مثلا وصلي مثلا غير هذا الحكم، قال سميت بيت شي بير شيخ تفيج، ولكن التركيب اللي شيخ تفيج كذلك قال بشيء غير ذلك. اذا المشكل انه ماذا؟ الاشكاليه انه ألف كثيرا، معنى يعني الكتب سيول، معنى لازم تكلبت أسجل استقرار الكتب السيولة لأخذها مش كتسند بين الحكم إلا اعتمد عليه، هذا أولا. ثم الأمر الآخر إشكالية أنه عمر طويلا، معنى يعيش يغلب ربي سبحانه وتعالى طول عمره، فعاش 96 سنة شيخي لي والأخ من 16 سنة بدأ يتألف، 16 سنة بدأ يتألف 96 سنة، بمعنى حوالي نسيت تقيمك حوالي 70 سنة و80 سنة انت تتألف، معنى 80 سنة انت تتألف